والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعض التنبيهات المهمة للاستقصاء، المصنف لم يذكرها أو لم يعثر عليها الطباعون. من التنبيهات اللي يرقبها التنبيه الثالث حتى التسجيل المصنف، استصحاب الأمور التكليفية بالوجود. هنا نحتاج إلى بيان مقدمة. في حكمة قالوا أن الموجود على قسمين، موجود خارج الوجود وموجود تدريجي الوجود. اصطلحوا عليه غير قارب، قارب من الاستقرار والقرار بمعنى الثبات، وجودات الجواهر وجودات قارب، وجودات الاجسام الاعيان وما اشبه ذلك. هذه الوجودات وجودات قار وتسليم. جسم الإنسان قار وتسليم، الجدار قار وتسليم. وهذا مو فقط يأتي في المسائل الجسمانية بل يأتي في المسائل العقلية. الحزن ربما يكون قار، الفرح ربما يكون قار، الفكر ربما يكون قار، العلم قار، القدرة قار. طبعا وعندنا أشياء وجودية ليس لها قرار غير قار وتدريجي، وإنما تدريجية مثل الزمان، مثل الحركة، مثل الكلام. هذه وجودات ولكنها ليست بقارة وإنما تدريجية. الفرق بين الوجود القار وبين الوجود غير القار هو هذا: الوجود القار تجتمع أجزاؤه في الوجود ثلاثة. جسم الإنسان وجود قام، كل أجزاء الجسم في الآن الواحد موجود. أما الوجود غير القام، الوجود التدريجي، لا تجتمع جميع أجزائه في الزمان، وإنما وجوده متفرم. الجزء الأول لابد أن ينعدم يجود حتى يتحقق وجود الجزء الثاني. الزمان في الساعة الأولى لابد أن تنفرم تنعدم حتى تأتي بعدها الساعة الثانية. الحركة حتى تتحول من الخطوة الأولى إلى الخطوة الثانية لابد أن تنعدم الأولى حتى تأتي الثانية بعدها. الكلام هاي الألفاظ الخاصة اللي الآن جاي نتكلم بها، عندما أقول كلمة لابد أن الكلمة الأولى تضمحل حتى تأتي بعدها الكلمة الثانية. هذا النوع من الوجود اللي أجزاؤه لا تجتمع في الزمان وإنما تنسب على أجزاء الزمان يسموه وجود تدريجي أو وجود غير قائم، مقابل الوجودات التي تجتمع أجزاؤها في الزمان. الظاهر أن ترك أرواح. طبعا أكو فروق أخرى إذا الآن إحنا بعد مو في محلها، يعني ماذا نبحث فلسفة؟ يعني نبحث في علم الأصول الشرعية. هاي المقدمة. استنباط الموضوع فيما نحن فيه شنو؟ هل الاستصحاب يجري في الامور القارة وفي الامور غير القارة معا ام لا؟ ان يجري في احدهما ولا يجري في الثاني؟ الاستصحاب لا اشكال ولا ريب انه يجري في الامور القاره في الوجود، وانما الشكل الحاصل في جريان الاستصحاب في الامور غير القاره في الوجود. لماذا؟ لان ادرج شرائط الاستصحاب كانت ثلاثه: اليقين الصادق، الشك اللاحق، وحدة القضية فرقان. يعني القضية المتيقنة هي نفسها القضية المشكوكة، مثل عدالة الجيل بالأمس كان عندك ألم بها، اليوم شككت بها. يقين صادق بالعدالة، شك لاحق بالعدالة، الموضوع عن واحد اللي هي العدالة، مو موضوع عشرة أصل الاستفهام المهمة. يقين صادق، شك لاحق، وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. إذا بالأمس كان عندك علم بأن هذا الجدار موجود، اليوم شككت في بقاء هذا الجدار، الجدار جسم قار في الوجود، موجود جميع أجزائه مجتمعة في الوجود، البارحة متيقن به، اليوم شككت به، والموضوع واحد لم يتبدل، ما تحول من الوجود الى العدم او من العدم الى الوجود، هذا الوجود تتبدل. هذا اذا كان في الامور الجسمانيه. في الامور المعنويه ام هكذا؟ البارحه زيد كان عالم، اليوم شككت في انه عالم ام ارتفع العلم. العلم موضوع واحد متيقن ومشكوك، اكتشف وجود العلم. وهكذا الحياة، وهكذا القدرة، وهكذا الملكة، وهكذا العدالة، الفس وما أشبه سائر الأمور. الوجودات القارة لا شبهة في صحة الاستصحاب فيها. وإنما الكلام وين؟ الكلام في الوجودات غير القارة. ما إلى هذا مثلا عدالة الزوج إذا تركبها يتركب عليه أثر شرع الوجوب، النفقة، جواز الصلاة، حتى بالمعنى عالم زوجين الباحة كان عالم، اليوم كتبت به يترتب أثر شرع على العلم أنه نعم يجوز التقليل أم لا؟ تركب كذا عز وجل هذا الماء، الباحة كان ماء، اليوم كتبت أن الماء هي ما ارتفعت أم لا؟ تركب الماء في الوقت. على من باب المتابعة احنا قلنا على من باب أبرز الأمثلة، وإلا قطعا في صحة جريان الاستصحاب لا بد من وجود أثر شرعي، وإلا أثر لا هذا سابقا بعد الاعتبار بينا أن يحتاج إلى أن نبين. في الوجودات القارة خلاف بين العلماء في الغير القارة العامة، يعني وجودات الجمالية، الحركة، الألفاظ، الكلام، وواحد المحقق الأنصاري والآخند الخراساني على ما نسب إليه أنه يقول الاستصحاب لا يجري في الوجودات غير القارة. حتى المحقق الخراساني أنا عندي تفسير، التفسير اللي هو القدر المترتب. يقول الوجودات التجريبية لا يجري فيها الاستصحاب. لماذا؟ لأن شراءة الاستصحاب فيها غير ثمن. شراءة الاستصحاب شنو؟ اليقين السابق، الشك اللاحق، وحدة القضية المتيقنة والمفهوم. المحقق الأنصاري يقول الوجود غير القائم في الزمان، هذا وحدة القضية مو متصورة. لماذا؟ لأنه الساعة 8 هي الساعة 9 لا يستمع عنه الوجود، وإنما الساعة 8 وجدت حتى تتحقق الساعة 9 تسوي الساعة 8 تسوي تضمحل تصير عدم الساعة 9 تتحقق مكانها، بعدين الساعة 10 حتى تتحقق لابد الساعة 9 تسوي تروح وتنعدم تجد مكانها كنه الساعة 10 وهكذا. إذا قضية متيقنة الحدوث لا تبقى عندنا في الوجودات التدريجية، ليش؟ لأن كل حادث غير قائم عدم في الآن الثاني. إذا يصير هالشكل ما عندنا يقين سابق بالقضية وتقلع بنفس القضية حتى يصير وحدة في القضية حتى تجري الاستفهام. ما واضح عدم دلالة الاستفهام ولا لا؟ يعني انت قلت وجودات غير قائمة بعد، إذا لا تستمع في الوجود. الساعة الأولى مثلا كانت خطيب جاي يتكلم على المنبر، كمثال فرضي. كان الخطيب جاي يقرأ كانت قصيدة، قصيدة في مدخل حسين صلوات الله عليه. في الساعة الأولى أنت شفت هذا قاعد يقرأ القصيدة. في الساعة الثانية الصبح تقول هذا الكلام اللي قاعد يقوله هذا الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث اللي قاله هذا باقي في الوجود أو مو باقي؟ ها؟ الكلام وجود قاعد؟ لا، الكلام وجود غير قاعد، يعني البيت الأول اللي قال الخطيب لابد يروح حتى يصدر الجزء الثاني، الجزء الثاني لابد أن يروح حتى يصدر الجزء الثاني. إذا يصير هالشكل أنت بعد ساعة عندما تشوف بقاء الجزء الأول هذا مو موجود، يقين بالبقاء ما عندك، وإنما قطعا الجزء الأول راح، فإذا القضية المتيقنة والمشكوكة شنو هي؟ بواحدة. يقين سابق بالحدوث ويقين سابق بالارتفاع. رابط. نشور الاصوليين من بعد الشيخ الانصاري اجوا قالوا لا ماكو فرق. الاستصحاب مثل ما يجري في الامور القارة يجري في الامور غير القارة. لكن حتى يصححون هذا الاستصحاب لابد لهم من ان يجيبون على اشكال الشيخ بجواب منطقي حتى يقدرون يثبتون به جواب جواب يجب وهذه جبهة الشيخ. الجواب الاول قالوا احنا نقبل ان الموجود على موجود قار وموجود فرق، الزمان، الحركة، الكلام، جريان الماء وما أشبه ذلك، هذه المسائل وجودات القارة. ولكن للزمان بما هو كلي أخو وحده، بما هو أفراد متفرقة. الحركة بما هي كلي لها وحده، ثم هي خطوات وأجزاء متفرقة. الكلام بما هو كل له وحدة، بما هو جزئيات وكلمات مفردة متفرقة. إذا يصير هالشكل الوجود القار يصح استصحابه بما هو غير القار، يصح استصحابه بما هو كلي، لا يصح استصحابه بما هو غير، فيصير من قليل استصحاب الكل من قليل. لأن استصحاب الكل من القتيل ثالث، لو أنت حيوان دخل في البيت لا تعلم أنه موجود في ظل الدين لو موجود في ظل الزفاف، أنت ما تقدر تستصحب الكل لعدم اليقين السابق في وجوده، ما تقدر أن تستصحب الزفاف لعدم اليقين السابق في وجوده، وإنما حين تستصحب القدر المشترك اللي هو كلية حياته. الخطيب عندما واقف على المنبر جاي يلقي منبره لا تقدر تستصحب بقاء البيت الاول لانه اضمحل قطعا، لا تقدر تستصحب البقاء في البيت الثاني لانه اضمحل قطعا، بس تقدر تستصحب خطبة الخطيب كلام الخطيب بما هو كلي. يعني الخطيب لما شفته الان جاي يخطب بعد ساعة تك أن الخطيب جاي يخطب بعضنا لا جاي يخطب مو جاي يقول الجواب الأول أو الجواب الثاني تقدر تتفقد كلية الخطاب كلية الكلام بس ما تقدر تتفقد الجواب الأول الجواب الثاني الآية الأولى الآية الثانية الآية الثالثة وهو من قبيل الاستصحاب للكل من القسم الثاني وناخذ لنا وزر الاستصحاب هنا نقول اشكل على هذا قالوا هذا حتى لو جبت يجري فيه الاستصحاب وهو يكون من قبيل الاستصحاب الكل من القسم الثاني ليش؟ لأنه البيت الأول بمجرد أن يطمحل قارن استحلال وجود البيت الثاني البيت الثاني عندما اضمحل قارن وجود البيت الثاني مثل ما اذا كان زيد متيقن الوجود في البيت ثم صار متيقن الارتفاع ولكن قارن احتمال دخول عمرو في البيت يعني كده نقول هنا ما كنا نقدر نستفسر بقاء زيد ولا نستفسر بقاء عمرو كنا نقول هل يحق استحقاق كل الانسان ام لا؟ ناخذ بما لا يجب الاستحقاق. فهنا نعم بالله. اجابوا على هذا. قالوا هذا في الواقع مو من الاستحقاق القسم الثالث وانما هو من الثاني. ليش؟ لان احنا هنا ما عندنا مساله مقارنة أو عدم مقارنة، ما عندنا احتمال المقارنة، عندنا القطع بالمقارنة. ليش؟ لأن ساعة ثمانية عندما محلت، قطعًا حلت محل ساعة ثمانية. هذا مو عندنا احتمال في الاستصحاب من القسم الثالث، شنو عندنا؟ عندنا احتمال المقارنة، مو القطع بالمقارنة. فإذا الشك والتردد في الفرد مو الشك والتردد في الكلي، الكل قدر متفق. موجود. فهنا البيت الاول من القصيدة عندما اضمحل صار عندنا قطع بدخول البيت الثاني وجود البيت الثاني عندما اضمحل صار عندنا قطع بفصول البيت الثالث وهكذا الكلمة الاولى عندما اضمحل يصير عندنا قطع بالكلمة الثانية قطع بالكلمة الثالثة وهكذا استصحاب الكل من القسم الثاني احتمال المقارنة استصحاب الكل من القسم الثالث من الثاني عندنا قطع بالمقارنة لكن شنو الفرد مردد في الكل مردد اذا لم نستبدو هذا الكلام سلمنا نقول يا ابو عالم القديم الاستبقاء للكل من القسم الثالث ولكن هذا من استثناءات الشيخ من قبيل استثناءات الشيخ اللي اذا تبدل الموضوع الى نفسه مثل السواد الشديد اذا تبدل الى الضعيف للعرض يراه واحدا وان كان هذول يعني العقل يجوز اثنين ولكن الأرض يجوز هنا واحد فإحنا ما يخالف قدرنا أن البيت الأول عندما اطمحل قارنه البيت الثاني لكن الأرض يرى هذا كلام واحد ما يرى هذول كلامين فيصح استصحابه إذا كلامك أيها المحقق الأنصاري بأن الاستصحاب في الأمور غير القارة لا يجري موتا ليش إما لأن الكل محفوظ في كل الجهات وإن كانت الجزئيات متفرقة وهو من قبيل الاستصحاب أو الجزئيات مقارنة فهو من قبيل الاستصحاب الجزء الثالث ولكن الاستثناء منه اللي على أي حال الاستصحاب هذا هم جواب أكو جواب ثاني اللي هو الجواب الأصح كان الشيخ شنو كان؟ الشيخ كان يقول الامور التدريجيه لا يجري فيها الاستصحاب لانها متفرمه فيحدث القضيه شنو؟ ما ادري انت قبل ساعه ترى عندك ساعه 8 الان تشك ان ساعه 8 موجوده ولا مو موجوده تقدر تستفسر؟ ها؟ لا لان ساعه 8 قطعا ثم قلنا فالقضيه المتيقنه راحت ما صار عندك مثل القضية ما صارت واحدة الجماعة أجابوا على هذا قالوا صحيح الزمان الحركة الكلام وما أشبه ذلك هذه أمور متقرنة في الوجود. لكن السؤال أنها متقرنة في الوجود عرفا وعقلا. الزمان منقضي، العقل يحكم بأن الزمان متقرن وتدريجي في الوجود بالعرف. العقل يحكم، صحيح؟ فالعرف عندما أنت تقول أنا من أنا راح أقوم أروح إلى الحضرة للزيارة، صحيح؟ أنت فيها حركتك، كل خطوة من الخطوات محسوبة حركة. الخطوة الأولى تروح تجي بمكانها الخطوة الثانية، تروح تجي بمكانها الثالثة، تروح تجي بمكانها الرابعة. هذا من يشوف هالشيء في الخطوة تضمح الخطوة توجد؟ العقل يعني. أما العرف يقول أنت حركتك من البيت إلى الحضرة حركة واحدة، مو حركات عديدة. هذا اليوم اللي هو 24 ساعة، العقل يقسمه إلى ساعات، الأرض يقول يوم واحد، يوم زمان واحد. هذا الخطيب اللي جاي يلقي الكلمات على المنبر، العقل يقول هاي الكلمة تضمحل وكلمة توجد. أما الأرض يقول هذا خطاب واحد، كلام واحد. فإذا نحن نقبل أن الوجودات التجريبية متفرمة الوجود. نقبل على الكلام ولكنها متفرمة الوجود عقلا مو عرفا. والملاك في موضوعات الاستفحاء العرف والتسامح العرفي مو صفقة العقلية. إذا يصير هالشكل العرف يرى أن هذا زمان واحد، أن هذه حركة واحدة. كيف الطريق الصغير يعلمك بالسالة الزمان قال لك ولا راح للحضرة ولا شوية تتكلم أن هذا مستمر في الحركة اللي ما مستمر. العقل يقول لك هذا ما تقدر تستبحر لأن الخطوة الأولى كان عندك يقين بها، بس الخطوة الثانية شنو هي؟ ما عندك يقين بها ما تقدر تستبحر. بس العرف يقول لك لا حركة. من يشوف الخطيب على المنبر جاي يتكلم العقل يقول ما عندك يقين بأنه الكلام ماله مستمر. ليش؟ لأن الكلمة الأولى تضمحل ولا تبقى حتى تستبحر. أما الأرض يقول لها الكلام الموضوعات في الشريعة تبتني على المسامحات العرفية ولا تبتني على الدقة العقلية. وإذا كان العرف يرى الأمور التدريجية في الوجود المتفرمة في الوجود عقلا، العرف يراها أمرا واحدا، يراها أمورا قارة في الوجود. ملاحظة يمكن ملاحظة يصح لأن الملاك في تحديد الموضوع من هو الأرض وليس العالم. هذا هم جواب مشهور الأصوليون على إسقاط. إذن الاستصحاب يجري سواء كانت الأمور قارة أم كانت الأمور غير قارة. التنبيه الرابع متفرع على حالة الأمور القارة التي تجتمع أجزاؤها في الوجود وفي الزمان أخذت في لسان الأدلة الشرعية على قسمين. إذن الأمور الغير القارة بعين سهلة نضحك وين؟ في الأمور القارة اللي يسموها أهل الأصول الزمانيات. أخذت الأمور القارة في لسان الأدلة الشرعية على قسمين. مرة أخذت الأمور القارة مع الزمان والزمان قيد لها، ومرة أخذت مع الزمان والزمان ضغط لها. قبل هذا في الأحكام الشرعية بعضها جاء وياها الزمان. أقم الصلاة بدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا الزمان. دلوك الشمس دوام، غسق الليل مثلا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، بعدين يقول شهر رمضان الذي انزل فيه القران. عندما ذكر الحكم ذكر مقارن للزمان الحج أسفر معلومة الزمان فرد معه إذا دخل الوقت وجدت الصلاة والطهور الزمان فرد مع وجوب الطهور إذا دارت على الغنائم وعلى الأرباح السنة وجدت خمس الزمان فرد معه وأقوى أن أحكام شرعية الزمان ما مخرج وجوب رد السلام على المؤمن المسلم ما مخرج بزمان ليلا نهارا سبحان الكتاب وجوب أداء الدين ما مخرج بزمان وجوب النفقة على الزوجة ما مخرج بزمان وجوب طاعة الوالدين بناء على بعض المبادئ ما مخرج وجوب الإيمان لله عز وجل الأحكام الشرعية على قسمين ثالث قسم له حدث مع الزمان ثالث قسم أخذت مطلقة عن الزمان مجردة عن الزمان هذه الأحكام اللي قورنت مع الزمان يسموها الزمانيات الزمان اللي مأخوذ في هذه الأحكام الشرعية على قسمين مرة يكون الزمان مفرد ومرة يكون الزمان فرد مرة مفرد ومرة فرد إذا كان الحكم الشرعي مأخوذ الزمان فيه بنحو الألف وبنحو المسخر وداخل في خصوصية الموضوع أو داخل في خصوصية الحكم الزمان مفرد إذا كان الزمان ما داخل في الحكم الشرعي ولا في موضوع الحكم الشرعي كقيد وكذا بعض مثالا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الى اخره شهر رمضان وجوب الصوم اخذ مع الزمان والزمان داخل في خصوصية الصوم داخل في خصوصية وجوب الصوم بحيث خارج شهر رمضان قبل شهر رمضان الصوم موجب بعد شهر رمضان الصوم الزمان في الصيام مفرد مثال ثاني المولى إذا قال أكرم زيدا يوم الجمعة إهلال يوم الجمعة سنأتي أكو خصوصية للإكرام بحيث يوم الخميس ما تقدر يوم السبت ما تقدر الوجوب المطلوب في يوم الجمعة مثال آخر وجوب إخراج الزكاة زكاة الفطر محصوصة بزمان معين آخر ليلة من شهر رمضان ليلة لا قبلها ولا بعدها إذا الزمان مفرد للحكم الشرعي يخصصه يشخصه شلون عندما تقول الإكرام لزيد يوم الجمعة هل إلى خصوصة زيد ابن عمرو ابن دخل ابن خالد مو زيد آخر يوم الجمعة هذا مو يوم الجمعة القبلة ولا يوم الجمعة البعض من خصوصيات هاي يوم الجمعة مشخص للحكم الشرعي مفرد للحكم الشرعي ومرة يؤخذ الزمان ظرفا يؤخذ الزمان ظرفا مثل سائر الأحكام حرم عليكم الخمر وقد حرم عليكم يحرم الزنا يجب عليكم الصلاة الزمان ممكن الزمان غمض الفرق بين الاستقامة إذا قلنا الزمان مكرر الاستقامة لا يجب عند الخلق إذا قلنا الزمان ضرب الاستقامة في الآية الشريفة اللي يقول يجب عليكم الصيام في شهر رمضان الزمان على شهر الخام مكررا للوجود يوجد الصيام كفر رمضان وانقضى في آخر أول يوم كذا ثاني يوم كذا كفر هل الصيام بعد واجب أو مو واجب تقدر تفكر هذا الشيء؟ لا ليش؟ لأنه الوجود والصيام بخصوصية شهر رمضان واجب وهذه الخصوصية مع شهر رمضان في محلتنا لا معا فأنا من المتوقع غير المسؤول عنه عند عيدا قال أكرم زيدا يوم الجمعة وخصوصية في يوم الجمعة لوجود الإكرام يوم السبت عندما شرب بأنه يجب عليك إكرام زيد يوم السبت أم لا يجب تتمتع بالصحة؟ لا لأن الزمان داخل خصوصية وجود الإكرام يوم الجمعة يوم الجمعة أن تفرغ وذهب في اليوم فرد موضوع جديد حاجة فالقضية جديدة على متى يحن ذلك أما على أخذ الجمال ذرفة الاستحاضة يجب عليك الصلاة أخذ الصلاة يجب عليك الصلاة في الساعة الأولى ما تلقى في الساعة الثانية تبت على الصلاة لا يجب عليك الجمال دلوك الشمس ضرب من وجود الصلاة موقر في وجود الصلاة إذا كفر إذن الكمال ما دخل في خصوصية الموضوع الساعة الأولى الصلاة واحدة وهذا لا إذن إذا كان الزمن داخل في قيس الموضوع أو قيس في الحكم إذا انتقل قدر ينتقل المقيد الموضوع هذا إذا كان الزمان مهرب أما إذا كان الزمان ضرب للحكم الشرعي موقف مو متحمل ما نتعلق بخصوصياته لا مطلوب وإنما بدحاول لا بد أن العمل لا بد أن يقع في زمان هذا هم أحد الأزمنة يتمثل هذا رأي السيف ورأي العقل لا فلا يجوز الزمان مفرد لا هو لا يجوز مفرد يحفظه أما إذا أحس الزمان مفرد قطعا إذا القبض الساعة بعد فلا يجوز بعد يوم الزمان يقول لك زر الحسين صلوات الله على ليلة الجمعة إذا كانت ليلة الجمعة لها خصوصية في الزيارة ها؟ يوم الجمعة إلى يوم الخميس ما زرت يوم الجمعة تبقى باقي يجيب الزيارة على كله مواجه مداخل تقدر تستخدم؟ يعني الزمان داخل في الخصوصية والقيد إذا ارتفع يوم الخميس إذا تفرغ تفرغ الوجود مقابل مالك أما إذا ما يا الحسين دائما واجبة مثلا ويوم الخميس من بعد الفراغ من بعد الظرفية يوم الجمعة إذا أنت ما جبت يوم الخميس مسألة أصيلة نعم ما نعتبر الاستحقاقات نفس الواجبات إذا أنا فهم قلنا واجب نعم إلى خصوصية يوم السبت مو بالجمعة أكو قول جديد في هذا يقول إحنا مرة نتذكر بأن الزمان مفرد قطعًا مثل صيام شهر رمضان مثل وجوب الحج الحج أشهر المعلومات إذا خرج مثل الحج بعد الحديث قبل أن نبدأ نروح إلى الحج إلا لأنوان أمره، أما لأنوان حسنه معروف. مرة يصير عندك يقين بأن الزمان تام، مثل وجوب الصلاة، مثل وجوب مثلا طاعة الوالدين، مثل حرمة الخام وما أشبه، وجوب الجهاد، وجوب الأمر بالمعروف. إذا صار عندك قطع بأن الزمان مفرط عندنا قطع عند عدم جرائمه، إذا صار عندك قطع بأن الزمان ضر عندك قطع عند جرائمه. أما إذا ماذا؟ هل الزمان مفرط أم الزمان ضر؟ قالوا الآخر أن يكون الزمان مفرط. ليه؟ لأنه عندنا حكم عقلي وقاعدة عقلية تضطرنا إلى أن نلتجئ إلى هذا القول. شلون؟ قالوا أكو قاعدة فلسفية تقول أن كل جسم حاضر وكل فعل حاضر لا بد وأن يحدث في الزمان لا خارج الزمان، لأن حدوث صورة عندما الجسم ما كان ثم وجد، عندما الإنسان ما كان ثم وجد، عندما الجدار ما كان ثم وجد، عندما عظم ووجد أو كان معدوما ووجد ووجد وجد في الزمان. أنت لا وجاءت ما جاءت بعد شوية تبدأ تبكي، هاي الكتابة لن تحصل، تحصل في الزمان. عندما تتحرك حركتك لن تحصل في الزمان. عندما تأكل بالزمان، عندما تصلي بالزمان، عندما تقرأ القرآن بالزمان، عندما تزور الأرقام بالزمان. الزمان ملازم لحركة الحوادث جسما كانت أو فعلا، ذواتا وأعلاما كانت، صفات معنوية كانت أو أفعال. الزمان ملازم للمكان، ملازم للحوادث. فقط الله عز وجل خارج عن الزمان وخارج عن المكان، وإلا كل ممكن فهو مقيد بالزمان ومقيد بالمكان. هذا الأمر على الثالثة في المقيد. إذا الزمان دائما ضرب للحوادث، يعني عندما المعلول يصدر من العلة يصدر في زمانه لا يصدر، يصدر في زمانه. عندما الضرب يصدر من الضارب يصدر في زمانه أم لا يصدر؟ يصدر. حتى الزمان قريب للفعل لو ضرب لحضور الفعل، الزمان قريب لحضور المعلول لو ضرب لحضور المعلول. جنابك الآن إذا مثلا جئت إلى وليمة وجعلت تأكل، هذا الأكل وقع في زمان، ولكن هل هذا الزمان مقيد بالأكل؟ لو ظرف وقع فيه الأكل. قالوا دائما حسب القاعدة الفلسفية الزمان ظرف لحدوث الأشياء وصدور الأشياء. الآن في الشارع المقدس عندما يفجر تقوم، أقم الصلاة من جديد الشمس. قطعا هذا الحكم المقادر مربوط بزمان، والحادث على حكم حادث، كل حادث معلق بالزمان مربوط بالزمان، وقع في غرف الزمان. مرة يصير عندك تبدول التعبير، مرة يصير عندك أن الشارع عندما يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، هذا دلوك الشمس مفرط قريب من وجودي، ما عندك حاجة عندك. مرة يصير عندك قاطع بأنه ضرب من وجودي، قطع من وجودي. ولكن إذا ما تدري الشارع قال أصل الصلاة لجلوس الشمس، هل هذا الجلوس مقيد للوجود أم هو ظن؟ قالوا الأصل مقيد للوجود. ليش؟ استغلال الإفكار العقلي اللي ألجأنا إلى القول بأن الأصل هو مترجم. قالوا لأنه إشارة المقدس عندما يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، إرادة دلوك الشمس ضرب لوجوب الصلاة مقيد. ونربط هذا إذا كان مراد الشارع الضرب يلزم منه اليقين، يلزم منه تحصيل الحال. ليش؟ لأن سابقا احنا تحدثنا كل حادث ها ملازم لي ضعف في الزمن. إذا كان الشارع ما يريد يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، يقول أقم الصلاة، تكتب النتيجة عندما تريد تصلي، يريد لك زمان حتى تصلي فيه لما يريد، يريد لك زمان، لأن كل حادث ملازم للزمان، أي الزمان ظرف لكل حادث. فإذا كان الشارع حميدون حكم شرعي، ويقارن الزمان ويريد أهل الظرف، وهو الظرف أول ثاني موجود، لابد عقلية الزمان موجود، تعطيه داعي الشارع يقول لك أقم الصلاة لدلوك الشمس ومراد الظرفية، فالظرفية هي حاصلة من أول الأمر. وهل الشارع الحكيم يصدر منه الناس؟ لا. مثل ما إذا الشارع الحكيم أنت جاي تصلي يقول لك أنت أقم الصلاة يقول لك صلي، هذا أمر صحيح؟ لا. لأن تحصيل حاصل لا مهلا. إذا جناد الصلاة يقول لك صوم، فهو أنت صايم لا. فهنا إذا هو أداء الصلاة ظرفه حتم الجماعة، الشارع عم يقول لك يا هذا عندما صلي صلي في الجماعة، وهو أنت أول ثاني راح تصلي في الجماعة. فقوله أنه مربوط بالزمان والزمان ظرف، هذا يلزم منه المحامي الحكيم. إذا لا يسلكه لا يكون مثلا. ليه؟ لأن كون الزمان داخل في خصوصية الأشياء على الأخلاق، وإنما الزمان طرف للأشياء، أما مو داخل في خصوصية الأفراد، هل هذا أجيب؟ الشارع يقول يا فلان ترى الصيام في شهر رمضان هو اللي إلى خصوصية، مو مطلق الصيام في أي زمان صار، الحج في الأشهر المعلومات إلى خصوصية، مو الحج في أي زمان صار. فإذا الشارع إذا قيد الأمر بزمان إذا علمنا الظرفية يجب علمنا المفردية لا سقطنا نقول مفردية ولا يجب بس الحمد لله هو يعني الحكيم يجب ما علق في الزمان وما ذكر لك زمان، بما أن الإنصاف لابد وأن يقع ووقوعه حتما يقع في زمان، بس ما له علاقة أما لأن الشارع في لسان الكبير يقول لك في بنوك الشمس صلي، في شهر رمضان صلي، إن لا يعتقد أن الزمان ضار، على أساس لغو الزمان، لغو الزمان. ليه؟ يا من قال فقط أن تسكت على صورة جهنم جهنم العظيم لا يخبر في الإشارة يدلل لك الظروف يدلل في ما إذا كان الظرف خاطي عليه مثلا إذا كان الشارع يقول لك جابر أعطيك الصلاة ومسلم كان نوعا في المسلم في الشيخ الثاني المسلم ومرار الصلاة في الصلوات فلا الله مثل تصلي في أي ساعة من ساعة كل في أي حالة في أي زمن لازم تصلي بوقت أما من رأي الشارع الشارع لما يريد يقول لك يا ذا أقم الصلاة يقصد من يستفيد من المكلف في أي ظرف يجب عليه أما لما يقول لك يجب يعني تعرف أنت الجواب تجب عليك الصلاة والجواب هذا مو خير فحيث الساعة الثانية إذا كنت مع تنبيه تبقى تبقى تبقى They're going to abide up to how they have to be developed now indeed. As Zaman, the minister of Nisa'i, Ahlan Rahad Rahman, Ma'adr. Ahlan Rahad, Muqarim. إذا أخذ مقارن إما ضرب وإما فن إذا كان ضرب فن الاستحقاق مطلقا يجري إذا كان أيضا الاستحقاق مطلقا لا يجري إلا إذا كان بعد اسم مطلوب وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.